ننتقل إلى الترمذي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله: كتاب البيوع. قال: باب ما جاء في الملامسة والمنابذة. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ثقة ثبت الأمين، روى له الجماعة. قال: ومحمود مقرونا بمحمود بن غيلان. محمود بن غيلان أيضا من الثقات، روى له الجماعة. أنت كم رسالة جاءتك؟ كم رسالة جاءتك اليوم؟ قال: حدثنا وكيع. وكيع بن الجراح الرواسي. وكيع بن الجراح الرواسي ثقة ثبت أمين، روى له الجماعة. عن سفيان. سفيان هو سفيان الثوري الفقيه المحدث، روى له الجماعة. عن أبي الزناد. قلنا أبو الزناد من؟ مسيب أبو الزناد ذكوان. اسمه أبو الزناد السلسلة، كمل السلسلة. عن أبي هريرة. لا ما صحش، ما صحش التاريخ. شوف والله عارف ليش سألتك؟ عشان أنت بتتوانى فتنسى فيسقط عنك ما ثبت. طب قل لي ستستدرج ما فاتك من هذا الإسلام كيف؟ أنا حزن. لا يكفي حزنك، لا يكفي حزن، ما حدش يتكلم ولا بتكلم، لا يكفي حزنك، لا يفيدك. أنت بتتوانى حقا وتعلم أنك متوالي، وهم يراجعونك فترد عليهم القول بقوة. اتق الله أن اختارك الله لشيء، لما تخسر أنت هذا الشيء؟ لا تفرط في شيء علوك وسموك فيه. أكمل. طبعا السلسلة أسقطت منها رجلا أنت. أنا بزناد عن إيش؟ عن الأعرج، عن أبي هريرة. طيب. طبعا زكوان أبو زناد ومن ثقات الأثبات، والأعرج وعبد الرحمن بن هرمز ومن الثقات. ماشي. عن من؟ عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو سيد السبع المكثرين عن النبي. شوف هما جميع كتب عبد الله بن زكوان. ماشي تفضل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المنابذة والملامسة. قال: وفي الباب عن أبي سعيد وابن عمر رضي الله عنه قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، ومعنى هذا الحديث أن يقول: إذا نبذت إليك الشيء فقد وجب البيع بيني وبينك. والملامسة أن يقول: إذا لمست الشيء فقد وجب البيع، وإن كان لا يرى منه شيئا مثل ما يكون في الجراب أو غير ذلك، وإنما كان هذا من بيوع أهل الجاهلية فناهى عن ذلك. فناهى عن ذلك. نعم، جزاك الله خير. زيت الجنة مصير. قال حديث نهى عن الملابذة والملامسة. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال وفي الباب عن أبي سعيد، وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه، وحديث أبي سعيد هو في بلفظه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة، لمس الرجل الثوب الآخر بيده بالليل أو النهار ولا يقلبه، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر بثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراضي، وهذا في السنة. وأما في قوله حديث أبي سعيد أبي هريرة حديث حسن صحيح، هذا الحديث متفق عليه بين البخاري ومسلم، وهو من أعلى درجات الصحة، وهذه أنواع من أنواع البيوع التي جاء الشرع بالنهي عنها، وهذا يعتبر مستثنى مخصوص من عموم أصل العقد، عقد البيع، لأن الله تعالى قال: وأحل الله البيع. والبيع هنا ألف لام استغراقية، كل البيع حلال إلا ما دل الدليل على الحرم، وهذا نستدل منه بدلالة مهمة. ما هي؟ ما حبيبي ما قلناها يابا، فين اللقمان؟ فيستفاد من ذلك فائدة مهمة أصولية، وهي السؤال. قلت في قول الله: أحل الله بيع وحرم الربا، هنا في بيوعات حرمها النبي صلى الله عليه وسلم الملامسة والملامسة، فقلت ويستفاد من ذلك فائدة أصولية مهمة جدا. ماشي نصير. ممتاز أن السنة تخصص الكتاب، لكن هناك فائدة أريدها. يعني أنا عارف أنك ستأتي بهذه الإجابة، فلذلك سألتك لأصح لك هذه الإجابة. نعم صحيح أن السنة تخصص الكتاب. هناك أمر آخر أريده أصوليا مهم جدا في هذا الباب. القواعد كلية أغلبية جهات قال ذلك صحيح. نمير المتقاعس، نمير المتغيب، لا أقول المتخلف، أعرف أنها امرأة أعرف، وأنا لما أفخم هنا أنا هذا التفخيم يا عائش. المتغيب يقول بالعموم، نعم، لكن ليست هذه الفائدة التي أريدها. أصل براءة أصل في البيع الحل ممتاز، الأصل في البيع الحل نعم ممتاز، والبركات أصل في البيع الحل ممتازين، لكن ليست هي. ما تعرف تبعثها؟ قل وابعثها بعدها، قل. أن المبين لا يخصص القرآن. المبين لا يخصص القرآن، يعني. القرآن هو خصصه. القرآن لا يخصص المبين. القرآن يخصص السنة، وهذا قول الشافعي صحيح، وهي مسألة أصولية عظيمة جدا، لكن ليست التي أريد. معناك صراحة غصت عمقا عندما أتيت بهذا، جزيت الجنب، لكن ليست التي نريد. والله ظاهر الأمر، ما تعرفوا الإجابة ترون أنكم تحتاجون إلى ضرب الرأس عشان تستيقظوا. السنة تخصص القرآن، نعم، وهذه قالها سبقت بها سلفي نصير. بشار قال، محمد حسن حداد ماذا قال؟ ما أعرف. لا قلب. قلب؟ حب يعني؟ ماشي. بشار قال الوصف المقيد لا يبطل العموم، جزاك الله خيرا، صحيح، لكن ليس هو. قربها. حاجة شيء يخص السنة. وصف يخص السنة. ده كده التقريب ده اسمه جلاء، ده انا خليتها في السماء كل واحد يراها. قربتها لك يا ام البراء وقربتها للجميع. انا الان ما نظرت لعينك ارى هي عندك ام لا لسه. ليش ما تكتب؟ طيب نظرت حاجه ثانيه استاذ شيخ. هذا سير شيخنا ممكن من السنه مبينه القران. هي السنه مبينه القران صحيح. السنة تطلب احكام مستقله. ممتاز. هذه هو المسائل الاصوليه المهمه. السنه تاتي باحكام مستقله جهاد كتبها، فهو تفوق. انت قلتها كده، نعم ممتاز يا جهاد، جزيت الجنه. الرساله اثرت فيك جدا، وايضا القواعد الاصوليه لدينا ما في القواعد الاصوليه. نعم ان السنه تاتي باحكام مستقله، الا وان ما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. فهذه الفائدة من من من من من قول صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. طيب فقه المسألة هنا بالملامسة، ما هي الملامسة؟ التفسير جاء ثلاثة، وأفضل التفسيرات التي تراها عن الراوي، لأن الراوي أعلم بما روى. وهذه التفسيرات أوجه ثلاثة هي أيضا عند الشافعية، أن يجعل نفس اللمس بيعا بغير صيغة إجابة ولا قبول، أن يجعل اللمس بيعا، إن لمست قد اشتريت، أن يجعل نفس اللمس بيعا دون الإجابة والقبول. وهذا طبعا عند الإمام الشافعي في هذا، أن يجعل اللمس بيعا. الثاني، التفسير الثاني، أن اللمس يقطع الخيار، خيار المجلس، وهذا مخالف لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخير ما لم يتفرقا. يقول إن لمست فلا خيار لك، ما في ترجيح. الثالث، أن يجعل اللمسة بمنزلة الرؤية، وهذا كله غرر، هذا كله غرر، عقد أحاط به الغرر. والمنابذة أيضا تفسيرات ثلاثة. المنابذة هو بعض العلماء جعل المنابذة كبيع الحصاد، أن ينبذ الحصى ويقول ما وقعت عليه فهي لك شاة، يعني هناك قطيع من الغنم أجلكم الله، قال ما وقعت عليه الحصى فهو لك، هذه جهالة. فهذا خلط بين بيع المنابذة وبين بيع الحصاد، والحق المفارقة بينهم، الفرق بينهم. أما بيع المنابذة هو أن يجعل النبذ نفسه إذا نبذ لك الثوب قطع الخيار ما في خيار مجلس، وهذا مخالف نص الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرق. الثاني التفسير الثاني أن يجعل النبذ بمنزلة الرؤية كما بينا، أن يجعل النبذ بيعا بلا صيغ إجاب القبول. وهذه الثلاثة أيضا تكتنفها الجهالة، الجهالة. ولذلك نقول بيع الملامسة حرام، بيع الملابدة حرام. لما؟ للغرر. وقد نهى كما صح مسلم عموما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، والغرر أنواع ثلاثة. أصل الغرر هو إيش؟ الجهالة، ويدخل فيه المقامرة، فيدخل فيه المقامرة. والمقصود به هنا في الغرر عارف لو أكسرك بيه هو الأخ ده بيقعد لا أنا مش هجلس مش هجلس مش هجلس عشان هو بيجلس عليه معوك بس ما أحيط بس ما فهنا الجهالة الغرر جهالة ومقامرة، وجهالة الغرر جهالة كم وكيف وجهالة أجل، جهالة كم وكيف وأجل. هنا في الملامسة فيها جهالة كم وكيف، عنده صندوق فيه أقلام قال إن لمست الصندوق فأنت اشتريت، يبقى هذه جهالة إيش؟ كم وكيف، مفهوم؟ جهالة كم وكيف وإيش وأجل. أن يشتري ويقول لك بكم؟ قال بمئة، قال اشتريت. متى؟ قال إن شاء الله. إن شاء الله في ربيع العيلة بعشان فقال إن شاء الله ولم يعطي أجلا، فهذا يحرم. لما؟ لأنه إيه؟ لأنه جهالة، والجهالة غرر، والغرر محرم بنص كلام السلام نهى عن الغرر، والمنابذة كذلك، إما جهالة تكمل أو جهالة كيف، وجهالة الأجل أيضا إن لم يتفق على الأجل. والحكمة من النهي عن هذه البيوع التي فيها ويختلفها الغرر هو أنها مادة نزاع، أنها مادة نزاع، فساد ذات البين، فهي تخالف مقاصد الشريعة، تخالف مقاصد، وفيها من باب أكل أموال الناس بالباطل، وفيها نوع مقامرة. لكن كيف نوع المقامرة يا لقمان؟ فيها نوع مقامرة، كيف؟ قتلني حجر لما كنت قرأت اللي كتب، غفر الله لك. نقول كده ها اكتب افضل فلا أنا في الرسالة أصلاً قديم. نعم. هو هاي. صلاة ستعود المهلة إن شاء الله. إن شاء الله. عودة ندبت. ما ضيق إلا ليفرج. بشار قال اختلاف قيمة الأسواب قريب جداً للإجابة يا بشار. لوجود مخاطرة. سعر الساعة قد يكون أقل أو أعلى، جهات قريب. أبو الوليد أيضا قال بنفس كلام جهات. محمزة لا أدري هل سيكسب أم سيخسر. نعم هل تفسرين لنا المقامرة، أريد اسقطيها على الواقع. سالفة قال أن السعر غير متقوم فيدخل قريب. إيه ده هربت كلها. سيرين الغنم الغرم لأنه لا أدري هذا أشترى. نعم قريب جدا من الإجابة. حاول خلق أن تكون البضاعة تستحق الثمن وتستحق. ممتاز. وين حجر؟ أم حمزة قالت أن الساعة صريحة أم فاسدة؟ مربارة قالت عدم تغيير السعر صحيح. داود قال كما يرمي أحدهم النار دشير. صايب قال أحدهم يغرم الآخر لهم. هو كلام صحيح أيضا. صايب هذا أيضا من نوادب دبي. نعم حقا يعني. ويسعدني أنني أرى الإجابات منه. عمد كل الإجابات صراحة إجابات كلها قريبة جدا من بعضها ويا سديد. هو صحيح المقامرة هنا في إيش؟ أصل المقامرة هو التردد بين الغنم وإيه؟ والغرم. لكن المسألة هنا قد يغنم كثيرا طيب والآخر قد يغرم كثيرا، هذا نوع المقامرة. وهذه تأتي بقى، يكون الثوب الذي نبذه له لها ضراء ولها ضراء، يكون أرقى الأثواب الموجودة ويأخذه بسعر زيت، أو يكون أنزل الأثواب الموجودة ويأخذه بسعر هذا. وهذه الجهالة هي التي يكون فيها المقامرة. وهذه البيوع كلها بيوع محرمة، وفيها كما قلنا الحكمة والنهي عنها هو النظرة المقاصدية بأنها مادة نزاع، لذلك حسم الشرع المادة ونهى عن هذه البيوع التي تفسد ذات البيع وفيها ما فيها من أكل أموال الناس بالباطل. الفوائد المستنبطة حتى ننتهي. الفائدة الأولى السنة مخصصة للقرآن، وأحل الله البيع خصصة بالملامسة والمنابسة. ونعم حاتم أيضا تكلم عن مسألة القمار وفسرها صحيحة. الفائدة الثانية السنة واحد كما أن القرآن واحد، ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله. الراوي أعلم بما روى، يعني أفضل التفسير من تفسير الراوي. نبذ أفعال الجاهلية لأنها كانت من بيوع الجاهلية فكان فيها الظلم. الرابع تحريم الظلم أو تحريم أسباب الظلم، لأن الملامسة والملامسة فيها فيها فيها ظلم. هذه خمسة إذا انتهي. لو فيها أسئلة تفضل. شيخنا فضلا إعادة سؤال المقامرة مرة. يعني كيف سؤال المقامرة؟ قلت كيف المقامرة في الملامسة والملامسة؟ المقامرة فيها هو عدم كما قلنا عدم تحديد السلعة وعدم تحديد السعر. هذه فيها مقامرة، قد يغنم كثيرا يكون أعلى الأثواب وأرقاها بثمن زهيد، أو أنزل الأثواب ما دام قد لمسه أو نبذه له بأغلى الأسعار، وهذه مقامرة. تفضل يا شيخ مصير. الأسئلة فيها أسئلة كثيرة الحارس وغير. طيب يقول شيخنا الحبيب ما حكم من يطلق بالورق أو يعمل أوراق الطلاق للزوجة الأولى بنية تسجيل زواجي الثاني في بلاد التي لا تسمح بالتعدد؟ نعم أعرف ذلك، له أن يفعل ذلك ولا يقع الطلاق، بشرط ألا ينتوي طلاقا ولا يكتب هو ولا يمضي، لا يكتب هو ولا يمضي ولا ينتوي طلاقا فلا يقع الطلاق. يقول هل مس عورة الطفل فيها إعادة الوضوء أم يغسل الموضع؟ مس عورة الطفل الصغير فيها خلاف بالعلماء، بعضهم يرى بأن الطفل غير مكلف ومس عورته لا ينقض الوضوء، والصحيح الراجع الحديث لم يفرق بين مكلف وغير مكلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفضى أحدكم إلى فرجه ليس بينه وبينه حائل، وهذا وصف مقيد فليتوضأ، وطبعا فرجه من باب أولى فرج غيره، فالصحيح الراجع أنه عليه الوضوء. المسدد فقلت شيخنا من فضلكم هناك سائلة تسأل أو سؤالها يقول أن هناك أخت واعظة حسنة الصوت شعرت بألم في حنجرتها وهي في درس وما استطاعت أن تكمل درسها. أعوذ بالله دي ليست عينا ده حجرا أسودا، يعني تفضل. ثم رجعت وبعدما رجعت لبيت أحست بورم مفاجئ في رقبتها. أعوذ بالله. ولما ذهبت للطبيب أخبرها أن هناك شكوك بأن يكون سرطانا. أعوذ بالله من غضب الله. وطلب إليها أن تأخذ عينة لمتابعة العلاج أو إن تأكد المرض، لكنها رفضت وهي مستمرة على الرخية واختفى جل الورق. الله أكبر الله أكبر. إلا أنه ما زال بعضه لم يذهب، فهل هي آثمة بعدم الأخذ بقول الطبيب؟ لا لا لا، هي أخذت بسبيل العلاج الشرعي. نحن عندنا العلاج سببا للعلاج نوعين، علاج هي أخذت هنا الآن هي تداوى عباد الله، فهنا التداوي إما أن يكون بسبب شرعي أو سبب مجرب. السبب الطبي ده سبب مجرب، والسبب الشرعي الرقية الشرعية والعسل وغير ذلك، فهي أخذت بأنجع السببين، هي هي بذلك لم تكن آثمة، وإن شاء الله الله جل في علاه سيزيل كل ذلك. وأنا أشك أن يكون هذا من العين، أشك أن يكون هذا من العين. حفظها ربي من كل عين، حفظكم جميعا ربي من كل عين. لو رأت المرأة ما يعجبها قالت ما شاء الله لكان أفضل لها ولأختها. شيخنا شخص يسأل ما حكم صنعة الصابون من دهن الخنزير؟ أرحمكم الله، هذا صابون نجس لا يجوز استعماله في حال ما يجوز استعماله في حال الأحوال، حتى لو قلت النسبة، حتى لو قلت النسبة. يعني هو بقى كلام على أنه يكون مستهلك 1% 2% إلى 5%، غير كده لا. من كانت عنده بركة ماء بها سمك هل يصح أن يقول بعتك هذا السمك بكذا؟ لا لا، لأن هذا فيه الغرض، إلا أن يعلم بالسمكات التي ترى سمكات خمس، وأيضا حتى في ذلك أبعاد المياه لا تعطيه المقياس الصحيح، فهذا فيه غرض لا يجوز. وقد ورد حديث ضعيف أنه نهى عن بيع السمك في الماء. الصابون بتاع من مصنوع من خنزير حتى لو قد غارت بتاعك. قلت لكم لو استهلك دائما الخنزير، لا استهلك في المادة صح ذلك وقال كان طاهرا وإلا فلا. شيخنا هو الإشكال بعض أهل العلم يجيبون يخرجون من النجس ورحم الخنزير مش الدهن، بس صح رايح أن رجع نجس الخنزير كلياته. ها؟ سبحان الله، ماذا فعل في الآية؟ أولا ما خزيني فإنه، شوف الآية العليجة كله، الآية تدل على كل الخنزير نجس. عجيب عجيب يا أخي، هذا الذي فهمه ابن عباس نفسه عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بشاة ميتة فقال هل انتفعتم بها؟ قال إنها ميتة. يبقى إذن حرم العقل الميتة كلياتا. لما جاء النص بالتخصيص خصص، وين التخصيص هنا في دهن الخنزير؟ أين هو؟ قلت ربما أجاب إجابة وعنده إجابة. لا ما ممكن ممكن ممكن، عشان ما تحمل إجابة للشيخ، هذا رجل فحل في الفقه فلا تحمل هكذا، فإني لابد يرد كلامه على كلامي، وإلا أين التخصيص دهن الخنزير؟ أين الدليل المخصص له؟ ما في، فهو على النجاسة. نعم. يقول معذرة يا دكتور، لما اللسان لا يشترط له النية مثل الكتابة؟ في الطلاق لظاهر الآيات والأحاديث، الطلاق مرتين، طلقها تطليق، ولا افتقر الأمر إلى النية، وافتقر الأمر إلى النية إلى العدد لا للفظ الطلاق. قال الله واحدة، قال واحدة. يقول سؤال في المنهاج، هذا حديث نستأنس به. نعم. يقول سؤال في المنهاج، هل يلزم مخرج الزكاة أن يشتري مخرج الزكاة أن يشتري شاة ليخرجها أم يخرج القيمة؟ لا يخرج الشاة. يخرج الشاة. نعم. يقول تحايل في التحريم كما فعل اليهود الملاعين في يوم السبت وفعلهم بتجميل الشحوم فباعوها أكلوا ثمنها. نعم جزاك الله خير. نعم هذا صحيح. يقول في الخنزير هذا ملعون. يقول نعم. في الخنزير أكله حرام وكل ما يتعلق به بلا خلاف. ممتاز ممتاز ممتاز، جزاك الله خير. عيد هل الأسئلة انتهت أم يبقى؟ هل انتهت الأسئلة؟ تفضل. في مسألة الطلاق اللفظ تحتاج إلى نية، اللفظ لا يحتاج إلى نية إلا في حالة التعمية. حضرتك ذكرت قبل ذلك شرح حديث في النهاية العمل في البخاري إن قد يكونها يقول ولا يعمل شيء أنت طالب، هذا غلب عليه فهو ما أراد اللفظ. فكنت عايز حضرتك لا، هو الأفضل أن أنا أمثل له في مسألة الدخلية طالق، قالت له تغزل فيه وجرته إلى أن قال أنت خلية طالق، فذهب عمر قال أوجعها ضربا هي امرأتك. حالة التعمية معنى حالة إيه؟ الطلاق يعني اشترط النية بس مطلوبة في حالة التعمية وكده، فهي عايز تعطيه التعمية. النية النية النية في الكناية، والنية أيضا في مسألة أنه ينجر إلى كلمة ما أرادها طلاقا وتكون هي طلاق، كما قالت المرة تغزل بي فقال انتقام القائد لا قول خلية طالق فقال خلية طالق فقال الحمد لله انقذني منك فردها عمر له. يقول ما حكم أن يقول زوجتي بصورة مستمرة حطلقك؟ ده رجل عنده هوس طلاقي وهذا سيفسد ما بينه وبينها وسيفسد البيت حقا. هذا عدم فقه. 16 أنها رخيصة شيخ. استغفر الله. لا هو ليس فقيه. هذا سيفسد ويهدم البيت يعني بلا روية. وهذا أيضا من سوء العشرة وليس من حسن الخلق أيضا. نعم. زيت الجنة سكين. أحسن الله عليك ورفع مقامك ونفع الله بك. نعم. كتب الله لكم الأجر والبراء وجزيت الجنة أيضا. رفع الله مقامك. نعم. سأل يا سلام ما حكم خلاص. نعم. بالنسبة للأعمى ولا يجد من يشتري لأجل أنه لم يرى البضاعة ماذا يفعل؟ إن كان العلماء يفرقون في الأعمى إن كان يرى ثم عمي فهو له تغذية راجعة بالمس يعرف فصح هذا البيع وإلا لابد من الوكالة. أليس هذا وصف السلم؟ ما هو وصف السلم على بعض العلماء يقولون الوصف قد يكون وصف مغاير لا يفهمه يبقى لابد أن يكون درجة قبل ذلك أن يكون قد رأى. نعم تفضل. أوه يقول البيت قد فسد خلاص طلق ما سوء عشر هذا والله. الله يعوده ويعودها بقى. الله يخلف عليها خيرا منه ولو تكن ولو كانت طلقة رجعية فهو لابد أن يتوب ويؤوب إلى ربي ويردها ولعل الله يعني يؤلف بينهما. الحارث كان سؤال يقول هل يجوز اشتراط الزوجة بأن يكتب الزوج في العقد لا يتزوج عليها؟ نعم لها أن تشترط ذلك وهو يضعه في ماء ويشرب ماءه بل يسقيها هذا الماء بعدما يقول لها أنا أقبل هذا الشرط فيضعه في ماء وتشربه لأن هذا الشرط مخالف لكتاب الله جل في علاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله ولو كان 100 شرط فهو باطل. وكتاب الله قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وهذا قول الجمهور خلافا للحنابلة وقد أخطأ الحنابلة جدا في هذه المسألة. نعم. فشرط لاغ لا يعمل به لا شرط في المحرم. نعم. يقول بعض المكتبات يتوفر لديها هل يصح العقد؟ نعم يصح العقد. العقد صح والشرط باطل. يقول بعض المكتبات يتوفر لديها بعض الكتب الوقف وتعطيهم لطلبة العلم عند الاشتراء منهم بثمن معين مثال أن من اشترى بثمن كذا هذا الكتاب لهم وهذا الكتاب أصلاً يعني هي بيبيع وعنده كتاب آخر وقف ها؟ هذا أصلاً يشترك النواعي يديني اللي بيشتري منه الكتاب الوقف ده يديني اللي بيشتري منه أعوذ بالله استخدام الوقف غير محلي ما يجوز له ذلك نعم هذا ما يجوز له ذلك هذا ظالم وجوبا وجوبا إذا كان أوقف الكتاب لمن يستحقه لو جاء من يستحقه يعطيه إياه بلا اشتراط وجوبا. نعم. وقف أذى مراعاة الفائدة الدنيوية. نعم هو استخدمه في ذلك فلا يجوز. نعم. لا هو وقف بس هو استخدمه في ذلك لو كان هو ناظر وقف يعذر على هذا. وذاك والآن يستفيد منه متأثلا فلا يجوز ذاك عمر قال غير متأثل ويقول الوقف كالعين يجب عند وجود مستحق. نعم هذا صحيح جزاك الله خير العيد كلام فقيه. هو الذي لو كان هو الذي أوقف هذا الوقف لنفسه يعني هو صاحب المكتب الذي قال ذلك أوقفه على إيش؟ على من يشتري هذا الوقف خالف وقفه لو فعل ذلك خالف وقفه. أحسن الله عليكم ونسأل الله رب العالمين أن يجمع بيننا وبينكم في جنات ونار في مقعد صدق عند ملك مقتدر. نسأل الله أن يشكر لكم ويحسن إليكم ويثبت لنا ولكم هذا الخير محيين أبدا. نسأل الله في عليائه أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات وسامحونا إن قصرنا ليس بأيدينا فجزاكم الله خير الجزاء. ويقول لم يطلقها حتى الآن في مسألة لم يطلقها حتى الآن لكن فسد البيت المرأة لا تقبله ولا يقبلها فالمفروض يتقي الله ربه ويكف عن ذلك ويستعتب ويأتي لها بهدية ويعطيها بعض المال ترضية فإن شاء الله يفوز بها وتفوز بي. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب.